وذهبت على عجل وأرسلت من يستدعي كاتب التحقيق، ولم يمضي قليل حتى كنت في حجرتي جالسا إلى مكتبي، أطيل النظر إلى الباب نافذ الصبر منتظرا قدوم الفتاة كأنه موعد لقاء، وسمعت نقرا على باب الحجرة، ودخل المأمور يسألني للفور عن المطلوبين، فأجبت أني لم أرى أحدا بعد، فجلس وهو يقول إنه أرسل من يأتي بهما، وجعل ينظره أيضا إلى الباب ويفتل شاربيه، وجاء كاتبي بأوراقه ونشرها أمامي، واستعد كل منا، وإذا بجلبة ترتفع في الردهة، وصوت أقدام ثقيلة وصلصلة حديد، وطرق الباب علينا، ثم فتح وألقي بيننا الشيخ عصفور وحده مكبل اليدين، وخلفه الباش جاويش يحمل له عوده الطويل، فوقع في نفسي قلق، وشعرت بوقع مثله في نفس المأمور، فقد ابتدر الباش جاويش صائحا: والبنت؟ وجدنا الراجل وحده فقبضنا عليه يا فندم. وحده؟ قالها المأمور كما قلتها أنا في نفس الوقت، وقد اختلط في نفسينا الأسف بالعجب والغضب، وخرج المأمور عن طوره فنهض وصرخ في وجه الشيخ عصفور قائلا: البنت! فلم يبدي الرجل حراكا، وأجاب في هدوء رصين: بنت مين؟ فنظر إليه المأمور نظرة شزراء وقال: أنت راجل شارب حشيش؟ شغل الحشيش أنا أفهمه. طيب. وأراد أن يلكمه بقبضته القوية، فمنعته من ذلك، وأمرت الشيخ أن يدنو مني فدنا، فسألته في رفق: ريم كانت معك؟ فأجابني الرجل من غير تردد: أبدا. فأدركت أن عين الرجل البراقة قد لمحتني عند مروري بباب المستشفى، وفهم بذكائه ما سيكون، فأخفى الفتاة في الحال، أو أن الأمر غير ذلك، وأن عيني هي التي خانتني، فلم تكن ريم إلى جانبه، وأن خيالي السابح في جو هذه الفتاة قد ألقى صورتها وأثوابها على امرأة أخرى من الفلاحات المنتظرات بالباب. كل هذا جائز، ولكن أين ذهبت ريم؟ ولماذا أتهم بصري ولا أتهم هذا الشيخ المخاتل؟ ومن هو أولا هذا الرجل؟